إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم في برنامج إني أعترف. نقدم لكم قصة حياة ماري مونيب. يا أختي إيه المزيكا اللي تدوش دي؟ إيه يا حبيبي دي دراما خالص. أمال عاوزة إيه يا ست ماري؟ يا أخويا عايزة حاجة كوميدي. حاضر. أمال إيه؟ ده أنا ماري مونيب. ماري مونيب الممثلة اللي بتضحك الناس، فعايزة حاجة كده مهشكة زي ماري مونيب ما هي مهشكة. ايه رايك بقى في الموسيقى دي؟ اهي دي حلوه تفرفش صحيح، اهي دي تليق عليا. طيب عن اذنك بقى عشان اقدم البرنامج. لا يا اخويا هقدمه انا بداله. طيب اتفضلي يا ست ماري. انا اللي هقدمه. طب تعملي كده ليه يا ست ماري؟ بسلك صوتي عشان صوتي يبقى رقيق زي المذيعات. طيب اتفضلي. طيب إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، قصة حياة اللي كتبها محمد دوارة واللي بيخرجها أحمد أبو زيد. مساء الخير يا ست ماري، وكل سنة وانت طيبة. وانت بالصحة والسلامة. أهلا وسهلا يا حبيبتي. أهلا، اتفضلي اقعدي يا روحي. متشكرة قوي قوي يا مدام ماري. أولا هعرفك بنفسي، أنا فريدة عباس الصحفية. يا أختي عليكي زي القمر تمام، وهل يخفى القمر؟ انت تعرفيني يا مدام ماري؟ يا ندامة ما معرفكيش ازاي يا بنتي، ده انت أشهر من نار على علم. متشكرة قوي يا مدام ماري. يا لطفي لطفي لغتك نيلة يا لطفي. لا يا مدام ماري متشكرة قوي، مفيش لزوم، متشكرة قوي. لو النبي لازم تشربي حاجة اجيب لك ايه يا حبيبتي؟ قهوة، كراوية، ينسون، قرفة، جنزبيل، اجيب لك ايه؟ اموري. متشكرة قوي، ما تتعبيش نفسك والنبي يا مدام لا ماري. تعبك راحة يا روحي. تعرفي هجيب لك ايه؟ هجيب لك مفتقة عشان تسمني شوية. مرسي قوي يا مدام ماري. انا اللي همني كله ان تحكي لي بصراحة وتقولي لي عن تاريخ حياتك من اول ما اتولدتي لغاية دلوقتي. يا جمالك يا دل بيت. يعني عايزة تاريخ حياتي؟ حاضر، تاريخ حياتي ابيض زي الفل يا روحي، هحكيهولك. هقولك من تأتأ لسلام عليكم. اهو كده انا عايزة من تأتأ لسلام عليكم. حاضر. تشربي بقى حاجة؟ لا مفيش لزوم والنبي. لا والنبي، اجيب لك مفتقة ولا اجيب لك ينسون؟ لا نشرب شاي. شاي حاضر. عيني الاتنين. يا لطفي يا لطفي يا لطفي ما تكسفنيش قدام الناس يا لطفي. تعالى اعمل اتنين شاي وصلحوا. والله عايزة اعرف يا مدام ماري اسم البلد اللي اتولدتي فيها. بيروت. ومدام ماري منيب ده اسم الشهرة ولا اسمك الحقيقي؟ لا اسمي الحقيقي ماري، انما منيب دي نركنها على جنب. أيه. اسمي الحقيقي كان ماري سليم حبيب نصر. ده اسم والدك. ايوه. كان مدير بنك قد الدنيا. والنبي يا اختي انا من فاميليا من فاميليا. اهلا وسهلا. طب واسم والدتك؟ الله، انت هتفتحي لي محضر ولا هتسحري لي؟ لا ما اقولش اسم والدتي. لا عشان خاطري والنبي يا مدام ماري. طب احلف انك مش هتسحري لي. لا وحياتك ابدا. اسمها اسماء مسك. الله، اسم جميل قوي يا مدام ماري. مسك. حلوة قوي. شوفي ريحة المسك تبقى ازاي. والنبي كده طول عمري ريحتي زي المسك. يا لطفي لطفي يا يا مدام مريم احنا لسه شاربين الشاي دلوقتي. لو النبي لازم احنا بلدي يا روحي لازم طول ما انت قاعدة اسقيكي في حاجات اطلعك من عندي تخينة شوية. يا خبر ابيض يا مدام مريم. لطيفة قوي يا مدام مريم. وزي الشربات. الشربات من عندك يا حلوة. قوليلي بقى وبعدين. وبعدين يا ستي احكي لك بقى تاريخ حياتي. او النبي اهو ما انا هحكي ابويا بقى قلت لك كان مدير بنك. ايوه. وكان امرتي من الطراز الاول. يا خبر. اه والله يا بنتي. وبعدين. وبعدين كان امرتي ويحب القمار بدينه. وبعدين طبعا شوفي بقى تصوري لما واحد لعيب قمار لعيب القمار ده بينسى كل حاجه في الدنيا. طبعا يعني نسي أمي ونسي بنته ونسي طبعا كل حاجة في الدنيا وفكر إنه ياخد بعضه ويسافر مصر. قال لها أنا حسافر مصر أقعد 15 يوم. اتصوري بقى حيسافر مصر ليه؟ لأنه شطب على بيروت واللي في بيروت بلعب القمار. كان بيخسر يا مدام مدي؟ لا يا روحي كان بيكسب. وطبعا لعيب القمر ده خسرته اكتر من مكسبه ومكسبه اكتر من خسرته. ملوش معنى ابدا لعب القمر. تمام كده يا مدام. اهو كده سافر مصر اللي حيقعد 15 يوم قعد سنتين. اتصوري بقى. وبعدين مامتك عملت ايه؟ ابدا يا حبيبتي مامتي جابتني. طبعا الاول كان بيبعت لها فلوس وبعدين ما بقاش يبعت لها فلوس وبعدين امها بقت تصرف عليها وبعدين ولادي الحلال قالوا لها انت هتفضلي ساكته عليه سافري له روحي له اقعدي وياه هناك في مصر. قالت ايوه معقول. خدت بعدها وسافرت. اتصوري بقى الباخره اللي هي مسافره فيها على مصر. ايوه. الباخرة اللي هو سافر فيها على بيروت. يا خبر. اتقابلوا في البحر يعني. وامي جت قعدت عند بيت خالها في مصر الجديدة. هو خالها عايش في مصر الجديدة؟ كان عايش. أيوة. في مصر الجديدة. وبعدين قعدت عنده تقول له دور لي على جوزي خاف يقول لها سافر. أيوة. لحسن تزعل يقول لها حاضر بس ما تقعدي عندنا 3-4 ايام وكده. أيوة. وبعدين يا ستي جهت الغراف من بيروت ان بابا توفى برضو يا عيني خاف يقول لها. اتصوري بقى خاف يقول لها الكلام ده كله. فضلت يعني زي شهر ما هيش عارفة حاجة. وبعدين بقى قال لها تدريجي يا بنتي جوزك البعيدة توفى وطبعا اديك انت قاعدة هنا. قالت له ما سابش فلوس ما سابش حاجة. قال لها ايوة ساب. ساب ايه؟ راحوا سألوا في البطرخانة لقوه سايب 5,000 جنيه. طب كويس قوي. طبعا امي يا عيني بقى قالت تقعد في بيت لوحديها والبطرخانة طلعت لها كل شهر 6 جنيه لغاية ما خلصوا. كان عمرنا تقريبا مثلا انا 10 اختي 12 كده. أيوة. انكبت علينا يا عيني. وبقت هي كانت امي متعلمة يعني. أيوة. فكانت بقى بتشتغل اركبت وبتشتغل تطريز وبتشتغل خياطة وبتشتغل كل الحاجات دي. كل الحاجات دي تعملها يا حبيبتي على مساعدتنا. وسكنتوا فين؟ سكننا يا ستي في شارع بركات. فين ده شارع بركات؟ تحت الكوبري يا حبيبتي تحت كوبري شبرا. سمع يا أليس ماما لسه سهرانة بتشتغل. لازم بتخلص فستان مدام سمعان سيدناوي. بس أنا خايفة على عينيها من شغل المكنة والإبرة بالليل. نور اللمبة نمرة 5 متغمش قوي يا أليس. نحنا كمان قاعدين نذاكر أهو على اللمبة نمرة 5. أوف أنا دماغي قربت تطقم الجرامير والكونجوجيزيون والبلاوي المتلتلة دي. ولا الكاتيجيزم يا ماري يا روحي على الكاتيجيزم. أنا عارفة ماما مودينا في المدرسة دي ليه. هنعمل إيه بالفرنساوي بس؟ حد في شارع بركات بيتكلم فرنساوي يا أليس؟ بتعايبي على مدرسة نوتردام دي زابوتر؟ بتعايبي عليها يا ماري؟ طيب والله شوفي والله لأنا قايلة للمير سوبيريور. لا فعرضك أنا مش قد المير سوبيريور. بعدين تقولي كتبي أنا غلطانة 1,000 مرة وأفضل أكتب لحد ما يطلع لي كله في إيدي. أليس ماري أليس لا ماري. ماما بتندح علينا. يا ترى في إيه؟ لازم الفستان خلص وعايزة تفرجنا عليه. أليس ماري. أيوة يا ماما جايين أهو. ايه جرى ايه يا بنات مش عايزين تقوموا من مكانكم ليه؟ بنعمل الدفوار يا ماما. وانت عارفة يا ماما دفورات نوتردام دي زابوتر حاجة تقيلة كده زي الجبل. نفضل نشتغل فيها من اول ما نرجع من المدرسة لحد الساعة 9 والساعة 10. وماله يا ماري، لازم نشتغل ونتعب ونشقى علشان نعيش. وش معنى يعني احنا اللي نشتغل ونشقى عشان نعيش؟ يعني ايه يا ماري؟ مش فاهمة. يا ماما انا بشوف ناس لا بيشتغلوا ولا بيشقوا وعايشين عيشة احسن من عيشتنا بكتير. ايه الكلام ده يا ماري؟ اتعلمتيه فين؟ في المدرسة بيعلموكي كده؟ لا، ما حبش اسمعك بتقولي كده تاني. فاهمة؟ كل واحد لازم يشتغل علشان يعيش. على فكرة يا ماما، المير سوبيريور بتقول اذا ما احنا ما دفعناش المصاريف لحد بعد بكرة هتضطر انها تطردنا من المدرسة. هي قالت كده؟ ايوه. معلش، بكرة تتعدل. أصحاب قفص العصافير حييجوا يستلموه بكرة ويدفعوا 2 جنيه. فكرتيني يا ماما، هو فين القفص؟ في البلكونة عشان الغيرة ينشف. عملتي ازاي القفص ده يا ماما؟ عملته ازاي؟ حاجة بسيطة جدا، كم حتة خشب أركيد ومنشار وسكينة وشوية صبر. يا ريتنا بقى شاطرة زيك كده يا ماما، خياطة وتريكو وأركيد كمان. فعلا لازم نشتغل يا ماري، لازم نشتغل عشان نعيش. حاسبكوا شوية يا ولاد. تعالي تعالي يا ماري نتفرج على القفص اللي عاملاه ماما. أما شكله جميل بشكل. ايه اللي طقطق ده يا ماري؟ يا نهار زي بعضه ده القفص يا ماري. انا دست على قفص العصافير الأركيد. دشدش يا ماري، مبقاش في حتة. صحيح يعني تعب ماما راح والاتنين جنيه طاروا ومش هندفع مصاريف. شايفة يا ماري؟ مش ممكن هيتصلح ابدا، ده مكسر خالص. حاسة اني قلبي مكسر زي تمام. يخسر التعب ماما، يريتني مت قبل ما اعمل كده، يريتني مت. كفاية بقى يا ماري، اهي ماما جاية. قولي لها بقى انك غلطانة وغصب عنك وخلاص بقى. في ايه يا ماري؟ بتبكي ليه؟ القفص يا ماما، القفص. بس كده؟ فداك يا روحي الف قفص وقفص. انت تعبتي يا ماما فيه؟ اتعب تاني يا بنتي. انت صبرتي كتير على ما عملتيه. اصبر تاني يا حبيبتي، مش قلتلك لازم نشتغل علشان نعيش؟ لكن انت اشتغلتي وانا اللي تلفت شغلي. اشتغل تاني والحمد لله، عندي خشب أركيد كتير والمنشار موجود والسكينة مش هتقول لأ. ماما يا حبيبة ماما. يلا يلا يا روحي، يلا بقى ناموا انتوا دلوقتي عشان تصحوا بدري. وانت يا ماما؟ حصهر عشان أبتدي في القفص الجديد. أساعدك يا ماما؟ لا أنا أساعدك يا ماما. فعلا تقدروا تساعدوني وتسعدوني كمان. عارفين بإيه؟ بإيه يا ماما؟ بإنكم تناموا وتصحوا بدري وتروحوا المدرسة وتجتهدوا في دراسكم. حاضر يا ماما. أهلا أليس. أهلا ماري. أهلا ماما. هيه عملتوا إيه في المدرسة النهاردة؟ الرهبة قالت لكم حاجة؟ لازم المصاريف بكرة وإلا يوم. مفهوم مفهوم، ما يكونش عندكم فكرة. يلا قلعوا مرايلكم والبسوا فساتين الخروج. هنخرج يا ماما؟ لا، يبقى لازم في ضيوف جايين. يا ترى دول مين؟ الأستاذ جبران نعوم. جبران نعوم مين يا ماما؟ واحد معرفة عيلة صدناوي، له أختين ناويين يفصلوا فساتين عندنا. لازم حييجوا معاه. مش عارفة، جايز ييجوا معاه وجايز ييجي المرة دي لوحده وبعدين يجيبهم مرة تانية. وبيشتغل إيه الأستاذ جبران ده؟ بيقولوا يا بنتي بيشتغل ممثل في جوء. يعني ايه ممثل يا ماما؟ يعني ايه جوء يا ماما؟ على مهلكم شوية، انتوا ايه بلعين ايه بالجرامافون؟ يعني ايه جوء يا ماما؟ الا قولي لي بقى. يعني جماعة يلبسوا هدوم مزوقة احمر واصفر واخضر ويشخصوا، واحد يعمل ملك والتاني يعمل وزير والتالت يعمل شحات ويقولوا كلام مواعظ للناس. مواعظ؟ لازم اسس بقى. أسيس يا أليس، أسيس. أنا فهمتها كده بالنبات. أيوة أيوة. بس أنت وهي، أنا سمع صوت الأستاذ جبران وصل. نهارك سعيد يا مدام. نهارك سعيد يا أستاذ جبران، اتفضل. أنا إجيت في معادي بالدقيقة والثانية، شغل المرصة علمني الدقة في المواعيد. أليس، في إيه يا مير؟ مرصح يعني إيه؟ ولا إيش عرفني. اسكتي اسكتي خلينا نسمع. الساعة 9:30 بالدقيقة والثانية بوم بوم بوم فشت ترفع ستارة. ستارة ايه اللي تترفع يا إليس؟ ما هو بيقولك تك تك تك. اسمعي اسمعي اهو هيتكلم تاني. ابو الكشاكش يحب النظام والدقة في المواعيد، وانا بصفتي مدير مرسحه لازم اراعى النظام والدقة، مش كده يا مدام ولا ايه؟ عارفة يعني ايه ابو الكشاكش؟ لا انا عارفة. طب ايه يعني؟ يعني فستان كبير فيه كشاكش كتير قوي. ابو الكشاكش يا اليس، حد ما يعرفش ابو الكشاكش؟ طب اسكتي يا ماري، احسن صاحبك بيبصلنا قوي. ايه ده؟ ومين الكتكوتين دول يا مدام؟ دول ولادي يا استاذ جبران، اليس الكبيرة وماري الصغيرة. حاجة ظريفة جدا جدا. وعندك أولاد تانين؟ لا كفاية كده. مدام تحبي أكلمك بصراحة؟ طبعا مفيش أحسن من الصراحة. وانت كمان تتكلمي بصراحة؟ مؤكد هكلمك بصراحة، أنا معرفش غير الصراحة. كويس، يبقى اتفقنا. جاوبي على السؤال الأول بقى. اتفضل اسأل وانا جاوب. حضرتك قصدي يعني مستريحة في حياتك؟ يعني طبعا تعبانة، ما في شك تعبانة. هم الهوانم ما حيشرفوا امتى؟ ما تحاوليش تغيري مجرى الحديث يا هانم، انا عرفت كل حاجة عنك من مدام صدناوي وعندي رغبة في مساعدتك. كتر خيرك، انا ممنونة. عندي فكرة. اتفضل. عشان ايه الكتكوتين دول ما يشتغلوش عند ابو الكشاكش؟ وحنعمل ايه عند ابو الكشاكش يا اليس؟ لكشكش فيه طبعا يا ماري، مش بتقولي فستان كبير كله كشاكش؟ كل واحدة منهم هتاخد ما هي، مفيش أقل من 6-7 جنيه. قولي 7.5، يعني الاتنين ب15 جنيه. ينفعوا دول ولا ما ينفعوش؟ طبعا ينفعوا، بس هيعملوا ايه عند ابو الكشاكش؟ ايه؟ يمثلوا طبعا. يا عيب الشوم، والناس تقول ايه؟ دول بنات سليم حبيب مصري يا أستاذ جبران. وإيه يعني يا ستي؟ يعني هم اللي بيمثلوا معانا مش ولاد ناس. سيبك من الأفكار اللي تأخر دي أرجوك. لكن البنتين لسه صغيرين. مش مهم، ساعات بنحتاج لبنات في سنهم. إيه قلت إيه؟ سيبني أفكر شوية. مفيش مانع، بس قبل ما تفكري لازم تجيبيهم وتيجوا تتفرجوا عندنا. فين يا أستاذ جبران؟ إيه عند أبو الكشاكش طبعا، أنا عازمكوا على لوش بكرة. قلت إيه؟ حاضر حاضر يا أستاذ جبران. بس يا ستي، وبعدين رحنا التياترو وقعدنا في اللوج أنا وأختي، حاجة ما شفناهاش أبدا. اتبهر نظرنا، الأنوار بتلمع في عينينا، الممثلين والممثلات بيضوا زي الأمورة، الستات قاعدين في الصالة اللي لابسين فريرات واللي لابسين حاجة، وإحنا كنا غلابة أوي مساكين. يعني يدوبك عندنا فستانين نقلع ونلبس، وفقرة بقى أوي، والحاجات دي بهرت عنا. أيوة. بس تغمز اختي واختي تغمزني ونقول لها هنشتغل، هنبقى كويسين، هنقبض، هيبقى معنا فلوس. شوفي الحقيني الحقيني يا ستي. يلا يا اختي الحقيني رجلي طلعنا. ايه ده يا ست مريم؟ يا سعد يا ندم ما تتخضي. سعد مين؟ تعالى يا سعد، تعالى يا حبيبي، تعالى يا سعد. ايوه يكون بيعد يا ست مريم. لا يا روحي، ده سعد ما بيعدش، ده قط قط. ياه ايه ده، ايه ده اللي هناك ده يا ست ماليه؟ الحقيني والنبي يا مالك بتتخضي كده ليه يا ندامه؟ دي لايكة، تعالي يا لايكة تعالي. لايكة انا بخاف منهم اوي يا ست ماليه. لا يا تخافي يا ندامتي، حد يخاف من الكلب والقط يا امي؟ ده الكلب والقط امن من بني ادم. يا سلام، بني ادم اسود راس يكلمك بوش ويبصلك بالوش التاني، يكلمك كلام حلو ويقول لغيره كلام وحش، ده ما يعرفش يتكلم، ده أخرس أمين. وبعدين يا ست ماري كملي لي والنبي. بس يا ستي، وبعدين طلعنا من التياترو، قعدت أنا وأختي ما نمناش طول الليل، حنغتني، حيبقى معنا فلوس، حنلبس الفرير، حنحط الأبيض والأحمر، بنات صغيرين بقى. وغويتي من يومها يا مدام ماري؟ لا مغويتش، لغاية دلوقتي مغويتش التمثيل، غويت القرش. الحقيقة. يا سلام. ومامتك يا مدام مري رضيت بالوضع ده؟ هي الأول ما رضيتش، وبعدين لما أقنعناها وبدنا نبصها ونحضنها ونقول لها عايزين نلبس زي اللي بيلبسوا، عايزين ناكل زي اللي بياكلوا، عايزين نبقى كويسين، رضيت. أيوة أهو كده. وبعدين خدنا تاني مرة يفرجنا. أيوة. وقال تعالوا ما نزلكوا عند ابو الكشاكش. ابو الكشاكش. الاستاذ نجيب الريحاني لازم. مش كده؟ الله يرحمه ويحسن اليه. نجيب الريحاني، نجيب الريحاني. ودخلنا عشان نقابله، وكلنا امل وخيال واحلام. اتفضلوا يا سيد، اتفضلوا. صباح الخير يا سيدي. يا جماعه يا استاذ جبران. ايوه دور مسمار. بروبا من فضلكم يا جماعه، بروبا سنجيب جاي حالا. استنى استنى، تعالى شويه هنا قبل ما تبتدي تتكلم. حاضر يا استاذ جبران. حاضر. يلا يا سيدي. لا اسمع لما اقول لك. اسمع ايه بقى؟ اسمع ايه بقى؟ تتنقل جنب منه. سنجيب قال كده، تتنقل جنب منه. روح الناحيه الثانيه. اتفضل من الاول تاني. حاضر يا استاذ جبران. لا اسمع بقى لما اقول لك. اسمع ايه بقى؟ الله، هو انا يا اخي كل ما اقول لك حاجه ترد عليا؟ لا شوف بقى. ايه هو ده؟ صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا استاذ نجيب. صباح الخير. يلا نبدا من الفصل الاول. حفظوا اللحن يا جبران؟ ايوه حفظوه يا استاذ. طيب فين القهوه؟ حالا يا استاذ، جايه دلوقتي. سنجيب، البنات اللي قلت لك عليهم سنجيب اهم. هم فين يا جبران؟ اهم. اتفضلي يا مدام، حضرته الاستاذ نجيب الريحاني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لكن دول عيال صغيرين، مالي انا ومال العيال؟ انا بقول يعني برضو ممكن نستفيد بيهم في دور كده ولا كده، يعني احنا هنفتحها مدرسه ولا ايه؟ البنات حلوين وممكن يجي منهم في التمثيل، بس بعد 3 4 سنين. اسمك ايه يا شطره؟ ماري. يلا جدعاني وكبري عشان تشتغلي مع ابو الكشاكش. يلا يا ماري. يلا يا أليس. حاضر يا ماما. أنا منتظر يا ماري. لما تلاقي نفسك كبرتي تعالي جري على أبو الكشاكش. طيب سعيدة يا أبو الكشاكش. شوفي مين يا أليس. هيطلع مين يعني؟ أقول لك مين؟ لازم صاحبة البيت. مش معقول، أنا عارفة خطتها كويس. أيوة، من كتر ما بتخبط اليومين دول لها حق. افتحي يا أليس. يا ما تفتحي انت، هو مفيش في البيت غير أليس أليس أليس. يا حاضر يا ستي، ولا تزعلي نفسك، انا هفتح واوري لك انها مش صاحبة البيت. ها. اتفضل يا استاذ جبران، اتفضل. اهلا وسهلا. نهارك سعيد يا ست اسماء. نهارك سعيد يا سي جبران، اتفضل استريح. ما عنديش وقت، مستعجل جدا. خير يا سي جبران؟ هما كلمتين ما فيش غيرهم. اتفضل. اليس وماري هيشتغلوا عند علي الكسار. علي الكسار؟ ايه ما سمعتيش عنه؟ راجل صاحب جوقه قد الدنيا وما تعرفيهوش. انت عايشه فين يا ست اسماء؟ في شارع بركات عند نفق شبرا. الروايه الجديده اللي هتمثلها فرقه الكسار اسمها القضيه نمره 14، وفيها دورين للبنتين. انا امثل دور الاميره. وانا امثل دور ست الحسن والجمال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الروايه ما فيهاش لا اميره ولا ست الحسن. امال فيها ايه يا سي جبران؟ فيها شحاتين ولمامين سبانس. شحاتين؟ فوق لعقلك يا سي جبران، دول بنات سليم حبيب نصر. وايه يعني يا ستي؟ امال هو اسمه تمثيل ليه؟ ليه يا عمو جبران ليه؟ اقول لكم ليه. عشان الممثل او الممثله يقدروا يعملوا نفسهم زي ما هم عايزين. جبران. اقول لكم ازاي. النهارده ملاك وبكره شطار. يا ساتر. في روايه شحات، وبعدين امبراطور في روايه تانية، وكله تمثيل يا ناس، تمثيل. وحيدفع لهم كام الاستاذ علي الكسار؟ اقول لك يا ستي عشان افرحك. أيوة. 15 جنيه هما الاثنين. اهي دي خطتها. ويدفع حاجه مقدم؟ امال 10 جنيه عربونه هم. اتفضلي. وانا قبلت. افتحي لها الباب يا أليس، افتحي لها الباب وناوليها الاتنين جنيه دول. حاضر يا ماما. حاضر. يجوا يعملوا بروفا بكرة الساعة 10 الصبح. حاضر يا سي جبران. وبعدين اشتغلنا عند علي الكسار أنا وأختي أليس. وعملتوا الشحاتين؟ أيوة يا ستي، عملنا الشحاتين، غنينا، كان اللحن فيه غفرة وشحتين وتلامزة. غنيتوا قلتوا ايه؟

تكونيش عيانة. أبدا يا أليس مش عيانة. أمال إيه بس؟ اتكلمي يا ماري. أنا أختك وحبيبتك، إذا ما كنتيش تقولي لي أنا عن أسرارك وعن اللي في قلبك هتقوليه لمين؟ صحيح، هقول لمين؟ اتكلمي يا ماري، قولي لي كل اللي في قلبك. بحبه يا أليس، بحبه بحبه. بتحبيه؟ هو مين؟ فوزي منير. طب وطي صوتك احسن ماما تسمع يجرى لها حاجة. ليه بعدين؟ هو أنا عملت جريمة؟ كل اللي حصل إني حسيت إني قلبي انفتح له ساعة ما شفته. وكلمتيه؟ كلمتين كده على الماشي، هنيته على مونولوجاته وسلمت عليه. وهو قالك إيه؟ كان خجلانته للوقت وملخوم وحاطت وشه في الأرض. خلاص يبقى هو كمان. هو كمان إيه يا أليس؟ واقع لشوشته طبعا، بيحبك زي ما بتحبيه. طيب وإيه العمل؟ تنسيه طبعا. لازم تعرفي إن إحنا التلاتة أنا وإنتي وماما زي العساكر، نظام وشغل، عواطف مفيش. صدقتي والله يا أليس، الفكرة دي كانت بتخطر لي دايما وإحنا ماشيين على رجلينا كل يوم من شارع بركات لعماد الدين. صف واحد وخطوة واحدة وإلى الأمام انظر. مدام عارفة كده يبقى خلاص يا ستي انسيه، ابعدي عنه. ما أقدرش يا أليس ما أقدرش. مش فاهمة حبيتي فيه إيه ده؟ ليه ماله يا أليس؟ شاب متعلم عنده البكالوريا، حد في الممثلين عنده البكالوريا غيره؟ وكمان من عيلة كبيرة، أبوه بيه رسمي وموظف قد الدنيا في الحكومة. على العموم أنا نصحتك وخلاص، ومليش دعوة بالباقي بقى. باقي إيه؟ أنت ناوية تقولي لماما يا أليس؟ إيه؟ لا أقول لماما وهي دي برضه تيجي. لا مؤاخذة ما كنتش أحسب إن معاكي حد. في إيه يا أليس؟ دول مش أغراب، الأستاذ بشارة وكيم وواحد صاحب. طبعا طبعا أنا زي والدك تمام. وأنا زي أخوكي، وبكرة هبقى أكتر من أخوكي. طبعا طبعا اتكلمي يا أليس. لا يا ماما، أصل اللي أنا عايز أقوله أصل يعني. طيب تعالي هنا قوليلي في ودني. حاضر. ولا أقولك تعالي معايا في الأوضة دي، تعالي. عن إذنكم يا جماعة. اتفضلي اتفضلي. ماما في ايه يا أليس؟ باختصار كده يا ماما، بنتك ماري بتحب فوزي منير. بتقولي ايه يا أليس؟ انت لازم بتخرفي، لازم اتجننت. انا ما اتجننتش والحمد لله يا ماما، اللي اتجننت هي اللي حبت المونولوجيست الاسمر بتاع تم تم تم تم تم تا. ايوه اللي عامل نفسه مؤدب وابن ناس. ده ساهي يا ماما ساهي. طب روح انت بقى شوفي شغلك وخلي بالك منها، لا تروح كده ولا كده. ما توصينيش يا ماما، انا هعمل اللازم. ما تأخذونيش أستاذ بشارة، ما تأخذونيش يا جماعة. لا مفيش مفيش حاجة، نكمل موضوعنا بقى. اتفضل يا أستاذ بشارة. ايه اقول ايه؟ انا بقى ايه، هكتفي بخطبتها دلوقتي، وبعد ما نستعد ونحوش لها قرشين نبقى نتجوز. ايوة يا أستاذ بشارة ما عنديش مانع. طيب ما تندهلها عشان نفرحها بالخبر. أليس يا أليس. طب وبتنده لأليس ليه؟ مش لازم تفرح العروسة في الأول؟ ليه؟ وانتوا بتتكلموا على ماري؟ طبعا ماري، أما أنت غريب في طبعك يا أخي. ماري؟ أيوة ماري، بحبها بحبها واتجوزها. في حاجة دي؟ اندهلنا ماري يا ست أسمى. بس قصدي يعني أقول بعدين. أيوة بعدين. ماري مش لازم تعرف حاجة عن الحكاية دي بالمرة. ألا أنا مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة بالمرة. وبعدين يا ستي، الأستاذ أمين عطلة حب يعمل فرقة ويسافر رحلة لبنان، فكلم ماما. ماما رفضت في بادئ الأمر. قمت أنا قلت لها يا ماما أنتي مش وحشوكي أهلك، تروحي تشوفيهم، عايزة أقنعها إنها تسافر عشان نكون ويا بعضينا، عشان نشوف بعضينا، عشان ما نتحرمش من بعضينا. وبعدين ماما اقتنعت وقالت لأمين عطلة إذا كان فوزي منيب ما يسافرش معاك أخد ولادي وسافر. أنا بعت مرسال اسمه جمال. أنت عندك مراسيل يا مدام ماريكا؟ لا ما هو ما كنتش أقدر أكلمه ما بيني وبينه أبدا. مراسيل الحب يعني مش كده؟ أهو كده يا أختي الحب. بعت المرسال ده يقول لأمين عطلة، يقول لماما إنه مش هياخد فوزي منيب معاه، وغطس فوزي منيب ما بانش 15 يوم. وركبنا الباخرة وصفرت وقالت توت. فوزي اتكلم يا حبيبي، قول لي حاجة. انا في الحقيقة خايف من ماما، من كل حاجة، من مامتك ومن المستقبل ومن العيون اللي حوالينا وبترقبنا. مش عارفة بيراقبونا على ايه، مالهم ومالنا. ماري يا عيون ماري اتكلم يا فوزي. انا ايه؟ انا عايزة اتجوزك، عندك مانع؟ انا ما عنديش مانع. تعاديني يا ماري. ما عنديش مانع يا حبيبي، بس انا بخاف من ماما. وانا كمان بصراحة بخاف منها. طب وبعدين يا فوزي؟ أقولك، أنا حكتهل إني ما خافش منها وأكلمها. وبعدين يا ستي الباخرة وصلت بيروت ونازلين كلنا من الباخرة، ماما لمحت فوزي منيب، اتشنجت طبعا وبقت عصبية وقالت لأمين عطلة لازم أرجع مصر تاني. قعدت مدام دولة أبيض تقنعها وتقول لها بنتك في إيدك، خديها في إيدك وهاتيها في إيدك، وقعد أمين عطلة يقنعها ما خلي إحنا كلنا حنرعيها وكلنا حنبص لهم وكلنا مش حنخليهم يكلموا بعض أبدا ولا يجوا حتى جنب بعضهم. اقتنعت ماما ورديت، رحنا اشتغلنا في المرسح. أول مرة بنشتغل، اشتغل هو بربري خدام واشتغلت أنا بنت حلوة صغيرة والخدام بيحبها وأنا ما بحبوش طبعا لأنه ده خدامي ويستحيل أحبه. فوقفنا الموقف ده على المسرح، أنا بموت فيه وهو بيعبدني، وبعدين لازم انا اشرب فيه واتشنج واقول له امشي يا كلب من هنا ما تكلمنيش ولا كلمه. تصوروا اني بدل ما اقول له الكلام ده فضلت اتنهد وابتسم ومش طالعه من بقي ابدا اني اقول له الكلام ده، اقول له امشي امشي امشي يا كلب انا بحبك، يا كلب انا هتعمل فيا ايه، انا بموت فيك. وهو يقول لي انا بعبودك على المسرح كل ده يا مدام ماري. اه والله يا خبر، والجمهور مش حاسس يا خبر. اتصوري ندي ظهرنا للجمهور ونقول الكلام ده يا روح قلبي عليكي. وبعدين يا ستي ايوه، وبعدين دي قصة غرام يا مدام ماري. قصة غرام وهيام. وبعدين يا ستي اتحدوا ويا بعضيهم الكل لان فوزي منيب انشهر طبعا هناك في الشام، في لبنان حبوه قوي وبقى يشتغل بطل فرقة يعني بطل. أيوة. فطبعا كل الناس بقت تحبه، بقوا يساعدوا أمين عطلة ومدام دولة منساش خيرها علي أبدا لأنها أخلصت وساعدتني. دولة مين يا مدام ماري؟ دولة أبيض. يا سلام، أمال ربنا يخليها ويخلي لها أولادها. يا سلام، ساعدتني ووقفت جنبي، ووقفت عزيزة جنب فوزي. أيوة. وبعدين إحنا في الأوتيل أيوة اتفقنا من وراء أمي إنهم يجيبوا المأزون ويكتبوا كتابي، فهو خدوا المأزون وقعدوا في أوضة، إحنا في اللوكاندا قعدوا في أوضة وإحنا في أوضة. طبعا لازم أروح أنا أقول لهم أنا وكلت عني فلان وفلان. أيوة. فقلت لها يا ماما أنا رايحة لغاية الحمام ورجع. قالت لي طيب، ما عندهاش أي فكرة. رحت دخلت الأوضة التانية قلت وكلت عني جمال ووكلت عني جبران نعوم، وجريت ورحت دخلت الأوضة جنب ماما ورحت قاعدة ولا كأني عملت حاجة. وانتي ترضي يا مدام ماري ازاي، انتي ام ترضي ازاي انك تتجوزي واحد غير موافقة عنه مامتك؟ انا اقولك بقى. أيوة. ماما الله يرحمها كانت صعبة قوي. أيوة. وطبعا هل في الحلال من عيب بس يا رضا الام يا مدام ماري. ايوه هو رضا الام من رضا الرب.